KFM. برنامج الشانتي، برنامج تنموي يتطرق لكل القطاعات ويهتم بكل المعتمديات، يعنى بالمشاريع المعطلة، يشخص الإشكال والأسباب ويتطرق الحلول مع المسؤولين. برنامج الشانتي كل نهار أربعة مع الأربعة متاع العشية مع عصام الغلباني. مساء الخير لكل مستمعي ذات القصرين اف ام على الموجة 107.6. حلقة جديدة تجمعنا اليوم في برنامجكم الشانتي، البرنامج اللي تعودتوا به يتطرق لكل المشاريع المعطلة ويناقشها ويحاول يجد الحلول مع السيد مع السادة المسؤولين لتحقيق التنمية في ولاية القصرين. قبل ما نبدأ نقدم تحياتي للجانب التقني اللي رافقني اليوم، كل من ندى سيحي ومحمد السملي، عصام الغضباني من وراء الميكروفون. اليوم باش نحكوا على معتمدية، مانيش باش نحكوا على قطاع معين كما حكينا المرة اللي فاتت. اليوم باش نحاول نعاود ونرجعوا للمعتمديات، باش نحكوا على معتمدية عريقة من معتمديات ولاية القصرين. كيف نقول المعتمدية هذه؟ نقول عبد السبع. كيف نقول المعتمدية هذه؟ نقول قوس النصر. كيف نقول المعتمدية هذه؟ نلقوها أثرية جدا وعندها حلول كبيرة مش كبقية المعتمديات، عندها إشكاليات في الأراضي وغيره وغيره وغيره. اليوم برشا حوايج باش نتعرف عليها، ألا وهي معتمدية سبيطلة. سبيطلة المعتمدية العريقة هذه اللي مش نتعرفوا على كل المشاريع الموجودة اللي فيها، شنو تم الإنجاز متاعه، شنو مازال فيه، مازال تواكب نقائص أو إخلالات، باش نتعرفوا عليها في برنامجكم الشانتي اليوم. وكان مبرمج باش يكون حاضر معايا السيد المعتمد لأنه تعذر عليه، أما يعني كما وعدني في قبل اللحظة قبل ما ندخل معكم سيرونتين كلمته بالتليفون قال لي أنا جاي في ثنية. السيد المعتمد متاع سبيطلة باش يكون حاضر ويجاوبنا على كل أسئلة متاعنا. والسادة المستمعين اللي يحب يستفسر على حاجة ولا عنده إشكال في موضوع معين أو مشروع معين متاع سبيطلة ولا غير متاع سبيطلة، اقتراحاتكم مرحبا بها على رقم 77 412 300 أو على الصفحة الرسمية لإذاعة رواد بولفي .kfm.n. حلقة جديدة اليوم في برنامج الشانتي، معتمدية جديدة في برنامج الشانتي، خليكم معنا باش نتعرفوا على خباياها الكل في الصحة والتشغيل و و و و و الفلاحة، كل ما يتبادر في أذهانكم اليوم في برنامجكم الشانتي. أبقوا معنا، نرجع لكم بعد الفاصل الغنائي وإن شاء الله المعتمد بتاعنا يوصل بحذانا وتكون حلقة ثرية. نستنوا تفاعلاتكم على رقم تاعنا كيف ما قلنا 77 412 300. نأخذ فاصل وراجعين لكم. تحية متجددة لكل مستمعي ذات القصرين FM على الموجة 107.6. كيف ما قلنا حلقة جديدة تجمعنا اليوم في برنامج الشانتي مع عصام الغضباني. اليوم معتمدية باش نحكوا على معتمدية عريقة من معتمديات نتاع القصرين الكل اللي يعزوا علينا الكل، اللي هي معتمدية العبيد للسبعة، معتمدية قوس النصر، معتمدية التزخر بالمتاحف متاعها، معتمدية التزخر بتنظيم حتى البنية التحتية متاعها، مش كيف بقية المعتمديات. مثلا نقولوا عنا إشكال في المعتمدية القصرين الشمالية من حيث الأراضي وغيره وغيره وغيره. هذه المعتمدية تختلف نوعا ما وعندها تألق وعندها الطبع متاعها، اللي هي معتمدية سبيتلا. معتمدية سبيتلا كيف ما نقولوا معتمدية سبيتلا يتبادر الأذهاننا بارش حوايج، السياحة يعني البنية التحتية متاعها أيضا، الشساعة متاعها يعني الأرض الواسعة متاعها، غيره غيره غيره، لأنه تبقى انتظارات معتمدية سبيتلا كيف بقية المعتمديات متاع ولاية القصرين في عجلة التنمية، اللي هي الإشكال نحسوه رزين في ولاية القصرين. إن شاء الله معاش نحسوا الإحساس هذا، وإن شاء الله نشوفوا عدة مشاريع في يتم إنجازها. وبالمناسبة نحب نسوق بشرة لكل من يسمع فيها في ولاية القصرين، وخصوصا منهم معتمدية سبيتلا اللي هي انطلاق الأشغال في المستشفى الجهوي. ما عادش بشي يولي مستشفى عادي أو محلي بمعتمدية سبيتلا، إنما بشي يكون مستشفى جهوي، والله طالما حلموا به المستشفى هذا اللي بشي يكون طالع خير إن شاء الله، ويولي يستقطب وتولي عنده عدة اقسام وعدة خدمات يقدمها للمواطن، وخصوصا منهم اهلي سبيتلا. نحن اليوم باش نحكوا على معتمد سبيتلا في انتظار السيد المعتمد معتمد سبيتلا، باش يكون حاضر معنا في البلاتو للاجوبه على الاسئله نتاعنا والاستفسارات نتاعنا في كل من القطاع الفلاحه وتجهيز والصناعه والتربيه والصحه، كما كنا نحكي التعليم العالي، كل ما يتبادل لاذهانكم اليوم في برنامجكم الشانتي باش نحاولوا نجاوبكم عليه من خلال حضور السيد المعتمد اللي احنا تم الاتصال به والتنسيق معاه. قلنا رانا في جلسة وان شاء الله يصبح حذرنا، ديجا كنا حتى في الفاصل الغنائي عودنا الاتصال به، هو في اثنية جينا باش نكون حلقة اكثر وضوح كيف ما تعودتوا في برنامجكم الشانتي. برنامج الشانتي اللي يعطيكم الأرقام كما هي، سنة الإدراج، وقتش تم المشروع هذا باش يكون في ولاية القصرين، كم تعطل، شنو الإشكال الموجود في هذا المشروع. كيف ما تعودتوا يعطي بأكثر دقة بأكثر حرص لإنارة الرأي العام وللتواصل مع المسؤول لإيجاد الحلول حتى مع المجتمع المدني، كيف ما كان في معتمدية تالا أو غير معتمدية تالا. كيف نقول معتمدية تالا؟ نقول المنطقة الصناعية اللي تحصلوا عليها وكانت مبادرة من أهالي معتمدية تالا. أيضا فريانة، كيف ما نقوله فريانة نقوله المنطقة التبادل الحر اللي كان المواطن متبرع بعشرة هكتارات، يعني كيف نقول المواطن معناتها المجتمع المدني والمواطنين الكل شاركوا في 10 هكتارات، غيره وغيره من الإشكاليات. العمادة متاع بوزقام كانت أيضا عندها إشكال وتم تجاوزه من خلال هذا المنبر اللي يسمعكم إذاعة القصرين FM، الإذاعة اللي تسمعكم اللي تحاول تنور الرأي العام وتحاول تكون وفية لكم وتكون تعبر على المشاغل متاعكم لإيجاد الحلول. معتمدية العمادة متاع بوزقام اللي كان عنده إشكال في أراضي وغيره باش يتعدى الضوء باش الناس تشرب، خاطر ثم ناس للأسف الشديد في 2016 مازال ما عندهمش ماء، تم تجاوز هذا الإشكال. اليوم باش نوجهه النظرة متاعنا للمعتمدية، كما قلنا معتمدية عريقة اللي هي معتمدية سبيتلا، في انتظار حضور السيد المعتمد حتى يجاوبنا على الأسئلة متاعنا. إن شاء الله يوصل، احنا ماناش باش نتحدثوا وحدنا ولا باش نعطيكم احصائيات كيف ما تعودتوا في الهامش، وإنما بحضور السيد المسؤول للإجابة على الحلول والإجابة على الأسئلة متاعنا وإيجاد الحلول. نأخذ فاصل غنائي ثاني وراجعين لكم، أبقوا معنا في برنامجكم الشانتي. المسؤولين في هالبلاد للي شادين الكراسي وما يهمهمش حال العباد. شوفوا الشعب التونسي اليوم كي جابوا الاستقلال بعد سنين من العذاب اليوم زعزعنا الجبال باسم الشهداء اللي ماتوا واللي طفلوا تحت التراب اللي ضحاوا بالدم ضد الظلم وضد الكلاب ضد 23 سنة خمعوا استعمار ضد الوحوش اللي بعرق الناس سرقوا دي مليار اسم مليون نلقاو الحل رانا فدينا من الكرتوش. شوف الدم شوف الموت باللي قتلوا ما شفعوش عصابات ارهابية تخدم لحساب الحاكم عندي ثقة في الجيش صبروا خطوة تطفى ناركم بالتونسي للتونسي رحمة مع بعضنا حلينا الباب 2011 انتفاضة كله يرجع للشباب احنا الحل مش المشكل احنا اللي زرعنا الحرية اليد في اليد الشعب الكل تحيا الديمقراطية تونس الخضار يا بهم الشهداء اللي ليدهم تحية تقدير يا العظماء اللي دافعوا عن البلاد في سبيل هذا الوطن باسمي واسم الشعب نحب نقول تونسي يا الكل تحيا تونس الخضار تحيا بهم الشهداء اللي ليدهم تحية تقدير يا العظماء اللي دافعوا عن البلاد في سبيل هذا الوطن باسمي واسم الشعب نحب نقول تونسي يا الكل تونس ندافع عليك تونس نخير عليك ما على باليش بل بالحبس بدمي بروحي اليوم نفديك رب بالكم تقولوا الجنرال خاف وطاح نقعد مرفوع الراس باش كي نموت نموت مرتاح هاني ما زلت موجود صوتي تعدى الحدود نحارب فيكم الحمد لله فكينا القيود الشعب التونسي حر نعيشوا رجال ونموتوا رجال احنا اللي صنعنا التغيير بدم الشهداء شوفوا الاحوال لكن هذا ما يمنعش اللي ما زلنا تحت الضغط هاك تشوف عائلاتنا في الليل برصاص تلاقوا المقلاس اللي تحل المشكل قبل ما تدخل لامريك زيد لفرنسا تدخل بسلاح بالجيش وبالتكتيك هذا ميساج للحكام للي تخال للي تفر مصر تساير ليبيا المغرب لازم بالكل تتحرر اخر الكلام نوصل صوتي للي جاي رئيس البلاد تونس امانة بين ايديك لازمك تضحي على النفس تحيا تونس الخضراء تحيا بهم الشهداء للي ليكم تحية تقدير يا العظماء اللي دافعوا عن البلاد في سبيل هذا الوطن باسمي واسم الشعب نحب نقول تونسي يا الكل تحيا تونس الخضراء تحيا بهم الشهداء تحية تقدير يا العظماء اللي دافعوا عن البلاد في سبيل هذا الوطن باسمي وباسم الشعب نحب نقول تونسي يا الكل يملانا أعيش في حما وطني عزيز الله حمانا وحيث ما اتجهت أرى جمالا عجيبا فتانا فدم نعمات ربي لنا وعظم جزيلا إحسانا فداك روحي دمي يا وطني فجرك قد بان أنا المعتز بالوطني وغير ذاك خسرانا فداك روحي دمي يا وطني فجرك قد بان أنا المعتز بالوطني وغير ذاك خسرانا كل نهار اثنين ثلاث واربعة من ستة لثمانية موزيكتك على كيفك اطلب تسمع ابقى سمعنا عكافم تبعنا ابقى سمعنا عكافم تبعنا كافم كافم كافم كافم احنا مش نحط روسنا على المخدة ويهزنا النوم وغيرنا ام تبكي على كبدتها بنية صغيرة تخزر للباب مستنية ابوها يجيب لها لعبتها مرة قلبها محير على مولد ويرتها أم في غدرة في غفلة حرقولها كبدتها وأخت مستني أخوها يفرح في فرحتها يفرح في فرحتها كأفأم برنامج الشانتي برنامج تنموي يتطرق لكل القطاعات ويهتم بكل المعتمديات يعنى بالمشاريع المعطلة يشخص الإشكال والأسباب ويتطرق الحلول مع المسؤولين برنامج الشانتي كل هالأربعة مع الأربعة متاع العشية مع عصام الغلداني رجعنا لكم من جديد السادة مستمعين على الموجة 107.6 حلقة جديدة في برنامج الشانتي ومعتمدية جديدة باش نحكوا عليها اللي هي معتمدية العباد للسبعة باش نأخذوا عليها أكثر معلومات يسعدني أن يكون ضيفي السيد جمال الدين نصري معتمد سبيطلة التحق بنا تو نسمعوا العذر متاعه هو منه شخصين ما تعرفوا عليه هو أكثر ونتعرفوا أيضا على معتمد سبيطلة مرحبا بك سي جمال مرحبا بك خويا ويشرفني باش نكون معاكم في إذاعة كافام هذه أول مرة باش نظهر فيها معاكم ونعتذر على التأخير خلني كنا في جلسة اللي هي تخص المساكن الاجتماعية وتهم كل المواطنين خاصة في سبيطلة احنا قبل ما نبدو في يعني في البرنامج نتاعكم نحاولوا نقدموا يعني نعطوا لمحة على سبيطلة احنا نحب نقولوا انه سبيطلة هي من اكبر المعتمديات الموجوده داخل الجمهوريه التونسيه يعني تعد ما يقارب ل 100,000 ساكن المساحه اللي معتمديه سبيطلة اللي هو 113,000 هكتار اي ما يوازي مساحه سوسه والمستير الاثنين مع بعضهم ولايتين مع بعضهم كيف كيف من حيث المساحه تمثل ربع مساحه الولايه ككل يعني فيها برشا هي خصائص معتمدية. فيها برشا خصائص المعتمديه هذه يعني اللي نحب نقوله هي المنطقه ذي هي مرت عليها عده حضارات وفيها امتياز اللي هو مش موجود في برشا مناطق داخليه من حيث التجانس الموجود ما بين العروش يعني في معتمديه سبيطلة اللي هي مش موجود كان في المناطق الساحليه ثم عده عروش موجودين مثل اللي هم بالاخص الفراشيش وماجر زيد على ذلك السواحليه جرابه جريديه صفاقسية، هذا يعني من حسن من فضل شنو، من فضل التعايش السلمي الموجود في المنطقة دي. وهذا يعني يبين أنه المنطقة هذه متحضرة بمن يتقبل متحضرة. نعم متحضرة. ومنطقة أيضا مش تعاني في إشكال كيف ما كنت تحكي من حيث المساحة ومن حيث حتى البنية التحتية متاعها، مش كيف ما نحكي نقول له قصرين الشمالية عندها حتى البلدين ما عندهاش أراضي. صحيح. كما أنك كيف نقول له سبيتلة نلقوا تنظيم عمراني، نلقوا عندها وين تتوسع المعتمدية على المساحة متاعها بحكم المساحة متاعها كيف ما قلنا هي ربع القاصرين، يعني يخلاها في أفضل أرياحية من شكل التوسع ومن غير ومن غير ومن غير ومن غير. خلينا ندخلوا في الإشكاليات ونحن إن شاء الله باش نتجاوزوها مع بعضنا. سي جمال، اليوم باش نبدو بالمشاريع اللي هي موجودة أيضا تم رصدها لمعتمدية سبيتلة من 2012 ونحن جايين حتى 2016 باش نجو على أهم قطاع اللي هو قطاع الفلاحة، وكيف ما كنت تحكي هي تزخر بالفلاحة معتمدية سبيتلة. كيف نقوله سيدي عبدالله في سبيتلة مشروع موجود بقيمته 660 مليون دينار وتم إحداثه في 2012 وما زلنا نقوله في طور الإنجاز، وين وصل المشروع هذا؟ شوف نحن عنا عدة مشاريع من 2011 مش حتى من 2012 اللي هي كانت معطلة يعني، ومن حسن حظنا أن ما عناش حتى مشروع متعطل ما عدا مشروع واحد اللي هو في سمامة، حفرية في سمامة لأن منطقة معلقة. ديجا سيدي عبد الله هو احداث ابار استكشافيه بالضبط. هذا هو المشروع الوحيد المتعطل. المشروع هذا علاش متعطل؟ لانها منطقه مغلقه وما يمكنش باش توقع فيها حفريه في الوقت الحاضر. وبقدره الله نحن ساعيين اذا كان ثم يعني اماكن اخرى ونقطه اخرى باش توقع فيها الحفريه دي ان شاء الله الفلاحه ما هيش متدخره حتى جهد. بقيه المشاريع الفلاحيه احنا عندنا في المعتمدية هذه 14 عماد من بعض، ثم بعض العمادات اللي هي متخصصة في الفلاحة السقوية كما الهراهرة والشرايع ويعني والدولاب، وقلنا هذول متخصصين في الفلاحة مثل كما التفاح، وعندنا بعض العمادات اللي هي الرخمات والقرعة الحمراء هذول اختصاص مثل الفلاحة كما الزيتون وكما الفلاحات السقوية كما الطماطم، يعني هي تعتبر من أول المناطق العمادات دي تنتج الطماطم. في خصوص الفلاحة خلينا نتحدث على أحداث الأبر لاستغلال الري الفلاحي، كيف نقوله أولاد عباس والجروالة اللي هما يعني كان مبرمج لهم مشروع من قيمة 120 مليون. صحيح. وكان في سنة 2012 وين لو كنا نعرف وين وصلوا المشاريع. الإشكالية هذه متاع الجروالة اللي هي ثم واحد أعطانا يعني خاصة قطعة أرض لإنجاز هذه الحفرية، جينا نشوف من بعد أنه الأرض هذه ما يتملكهاش، فيها ورثة وتولينا مشاكل. احنا توا باش يوقع توا المقاول ديجا وصل وباش يبدأ باش يأخذ حفرية أخرى، يعني باش ياخذوا نقطه اخرى وتوقع فيها الحفريه ذي. واولاد عباس معنا. اولاد عباس باش يكون نحن حكينا عن الجروال اثنين ونفس السياق احداث ابر لاستغلال الري الفلاحي ونفس المشروع ايضا موجود في عماد اولاد عباس من 2012 وللزوز المشاريع هذه بقيمه كل واحد منهم 120 مليون 120. وفي انتظار الحفار او في انتظار لا سيب فيهم مشروع برك اللي هو بشو قد متعطل اللي هو مشروع نتاع السمامه اللي كنا نحكوا السيد عبد الله. اما بالنسبه للمشروع الثاني ان شاء الله في المقاول يعني بدا في الاستغلال بدا باش يهيئ المشروع ان شاء الله نشوفوه تم واستفدت منه ومعتمديه سبيتلة. كذلك في احداث الابار العميقه للشرب، هذا يعني ثم اشكال، ثم حتى عائلات بلاش شرب في حد هذه اللحظه، كيف نقولوا اولاد خليفه في سبيتلة 190 مليون ومن جواء 2013 وفي انتظار المقاول في انتظار طور الانجاز في في في لو كان نعرف عليه اكثر معلومات. بالنسبه للعماده هذه في المزارة اللي هو يعني نقولوا احنا وجه اولاد خليفه تحديدا اولاد خليفه تحديدا اللي هم مع القواسميه هضم الكساسميه، يعني المقاول اللي هو ثم ديزابيل دوفر تتعمل وتعملت وان شاء الله المقاول باش يبدا تو في الاسبوع هذا باش خاطر ماخذهم مقاول واحد حفلتين تاع الكساسميه ومتاع اولاد خليفه، يعني قد يكون يبدا بوحده ويمشي الاخرى خاطر ما يجمش اللي يعمل الاثنين باراليل، اما هو باش يبدا بوحده منهم يختار واحده منهم وبعد يمشي للثاني. مده الانجاز قداش تدوم باش بالنسبه للحفريات؟ ما تفوتش 3-4 شهور، اما بعد يقع التجهيز خاطر الحفريه حاجه وبعد يتعمل كيف مره اخرى بال دوفر للتجهيز قدرة الله ما تفوتش 5-6 شهور الحفلتين هذوم يكونوا جاهزين يكونوا حاضرين يعني وتتمتع بهم. مشكورين للمندوب الجهوي للفلاحة حارس وخرج معايا للحفريات هذه ومشكور وانه حارس كل حرص باش كان حاضر معنا سي محمد وافادنا قال راه تم يعني صحيح. الانطلاق حبينا نعرف ونحن اكثر وقتاش باش يكون استغلال هذا المشروع فعليا معنا. نحن الحفريات هني كما قلت لك ما تفوتش كل حفري ما تفوتش 3-4 شهور من بعدها التجهيز كيف 2-3 شهور وهو السيد المندوب حارس انه بقدره الله قبل نهايه العام الحفريات هذه تكون مستغله من طرف المواطنين ان شاء الله. ان شاء الله نشوفوا حتى تزويد المناطق الريفيه بالماء الصرح للشراب في معتمديه سبيطلة في عماد العماد نتاع السلطنيه يعني عندهم اشكال والكلفه نتاع المشروع يعني 1.3 مليار من 2012 و2013 تم تحيين الميزانيه وما زلنا في طور الانجاز. بالنسبه للمشروع هذا هو مشروع يعني يمول البنك العالمي اللي هو يعني بدا هو المشروع هذا الحفرية موجودة التجهيز موجود مزيد كان الربط اللي هو يعني ما عادش حاجة كبيرة يس الربط نقصد الربط بالكهرباء لا الربط بالنسبة للقنوات وبالنسبة يعني مد الشبكة مد الشبكة ما عادش يبطى هذا المشروع وهنشير القلال هنشير القلال كيف في حفرية جاهزة لكن الحفرية هذه مازالت يعني ما هيش مجهزة. احنا قلنا الحفرية هذه مع حفرية في الرخمات عندنا زوز حفريات جاهزين والفلاحة اش تعمل هي تعمل أبيل دوفر تعمل مثال باش تأخذ التجهيزات هذه وان شاء الله هذوم الاثنين السيد المندوب وعدنا انه باش يكونوا في اقرب وقت محاضرين هم محفورين امورهم واضحة. خاطر الاشكال متاع الماء صرح الشرب يعني كيف نتحدث على مشروع من 2012 مثلا بتزويد الماء صرح الشرب 350 عائلة و 300 عائلة ما قرابة يعني 650 عائلة في القلالة هذا مشروع كبير موجود في معتمدية سبيطلة تزويد بالماء صالح للشراب في معتمدية سبيطلة 350 عائلة ب 700 مليون و 300 عائلة ب 500 مليون وكان المشروع هذا في 2012 وما زال معناتها يقولك في بصدد فرز العروض. بالنسبة للماء صالح احنا بالنسبة لسبيطلة الإشكالية الوحيدة في الجمعيات بالنسبة للحفريات متوفرة وبالنسبة لحتى إذا كان ثم حفريات ناقصة الفلاحة يعني عن ثم مشاريع بدت باش تنطلق وثم مشاريع منطلقة من أصل الإشكالية الوحيدة وين توا نحن عندنا في سبيط هي الجمعيات في الأربع خمس سنين هذوما مرت الجمعيات على هال يعني اللي تناوبوا على هالإدارة الجمعيات هذه ما عطوهاش أهمية كبيرة ياسر باش تقعد ديما الجمعية تنشط. احنا عندنا الإشكال الوحيد هو ذا. أما بالنسبة للحفريات موجودة وبالنسبة للماء موجود احنا قاعدين ننظم توفى الجمعيات هذه وبقدرة الله ما عادش خلوا حتى واحد ادارتها يعني تكون محكمة باش الناس كل تولي تشرب. نعرف ونحن يعني اشكال متاع الماء صرح الشرب ونحن قادمين على الصيف ورمضان يعني من شأنه يمس اي مواطن ومش نتحدث على عدد بسيط من العائلات نتحدث على 650 عائلة معناتها كيف ما كنت تحكي قلت لي هي فيها 100,000 ساكن وربع القصرين كيف نتحدث على 650 عائلة وزنهم وحاجة نشوفهم إن شاء الله يتمتعوا بالماء صرح الشراب. وما زال نقطة أخرى سيد المعتمد سي جمال لو كان كيف نأخذوا الشبكة وغيره يسوقنا الحديث لتهيئة تعبيد المسالك الريفية 7.3 كيلومتر بمعتمدية سبيطلة المشروع هذا قديم من قبل حتى الثورة في منطقة التهيئة التعبيد 7.6 بسبيطلة المشروع هذا موجود يعني في سبيطلة في المسالك الريفية المشروع القديم مش حاطين يعني حتى المعطيات كيف تم تحيينها ما عطونيش الاسم ونجم نعطيك الطرقات خويا الباهي اللي هي توا بصدد الانجاز يعني عندنا ما يقارب 6-7 طرقات توا حاليا قاعده بصدد الانجاز ونجم نسموهم لك نبدو مثال بطريق اللي يربط ما بين وادي معيو نقولوا الجبل اللي هو تو بصدد الانجاز وانطلق المقاول الاسبوع عندنا طريق اخرى اللي يربط ما بين مدرسه الغضابنية والسعيدية ومدرسة الذرع الأخضر هذايا في منطقة قلعة الحمراء تعمل لابال دوفر ونجوع عليهم ما خلينا ما تسبقنيش بالحديث سي جمال معتمد سبيطلة خلينا نحكي على تجير الغابي في قسط الثاني غرس 100 هكتار في الشرايع غرس 1000 100 هكتار صنوبر في أم الكميم. صحيح. في معتمدية سبيتلا لزوزة العيمة المزارة. وكان هذا في 2011 و2012 لو كان نعرفوا عليهم أكثر معطيات. توا بالنسبة للغابات اللي كانت موجودة في سبيتلا قبل 2011 كانت غابات ممتازة وقاعة تلافها بطريقة يعني طريقة عشوائية. شنو اللي عملت الفلاحة توا باش تحاول على الأقل تجدد الغابات هذه؟ استرجاع هذه الثروة أني حاولت باش تحاول تقننها، يعني المرعى فيها يكون مقنن ثم غراسة ما تم إتلافه. احنا عندنا برشا غراسات وتو مشكورين الفلاحة في من هندي أملس وأشجار مثال غبية كيما الصنوبر كيما اللاكاسي هذية باش تغرس، وقاعدين تو تحت الإنجاز يعني على الوديان خاطر هي سبيطة فيها برشا وديان على حافة الوديان وفي المزارة وعندنا كيما في الوسعية وفي سمامة وكيف كيف عندنا في الدولاب، يعني ما شاء الله. يعني احنا اللي نطلبوه من المواطنين يحاولوا هالغراسات هذه ما يتلفوهاش، خاطر اذا نتلفوها بعد تجديد يكون صعيب. وهذاك علاش تو الفلاحه يعني حاولت باش تعمل حد للظاهره هذه نتاع اتلاف هذه الاشجار. كيف نحكوا هنا علاش ما يكونش مركز معناتها للصيانه؟ وديجا ثم مشروع صيانه مركز الغابه في سبيتلا اللي على ما اعتقد تم صيانة فيه، لو كان المركز هذا علاش ما يبشرش العمل نتاعو ويشوف الصيانة؟ يعني ثم نقاط كيف ما نعرفه موجودة من قبل تكون تعتني بهذه الأشجار حتى توصل تكبر وغير. صحيح. نحن على توقبل 2011 كانت الغابة هذه كلها محمية، الحراس غابات حاميينها كل... احنا بعد 2011 يعني الناس ما عادش حتى واحد محترم القانون، والناس كلها تحاول أن الغابة هذه باش تتلفها. وهذاك علاش احنا ما نعموش بطبيعة. اما هي الغابات، الغابة اللي موجودة في سبيطلة يعني الحالة متاعها تو مزري، اذا كان ما نقفلهاش وغيه والفلاحه عامله تو يعني حدت شويه من اتلاف هذه الغاب، وكيف تجديدها كل ما تم اتلافه هم تو قاعدين يجدوا فيه. وبطبيعه احنا ثم سيانه وثم حراس غابات تو موجودين، وثم وحتى الاداره الجهويه للفلاحه عملت حراس جدد باش يحاولوا على الاقل اللي هو مغروس جديد ما يقعش تلافه. وبالطريقه هذه نجم نسترجعها في عام اثنين ترجع كما كانت، ما هيش حاجه كبيره. ان شاء الله نشوفهم يعني ان شاء الله على اقرب يعني موفى 2016 نشوفوا ثم تطور نوعي في معتمدية سبيتلا من حيث الفلاح. ثم مشروع مشترك موجود في سبيتلا وحس الفريد اللي هو دراسه الاحداث زوز مناطق السقويه في فج طفل وعين سالم. النقطه هذه المشروع موجود من 2012 كلفه نتاعو 27 مليون. ايقاف الدراسه علاش؟ بالنسبه لفج الطفل اللي هو منطقه يعني الماء ما هوش موجود فيها، يعني هو ثم دراسه والدراسه اتعملت لانه الماء يسمو يجي من بلاصه بعيده، وقاعدين الفلاحه قاعده تسعى انه تشوف نقطه اخرى باش تجيب بها الماء للمنطقه هذه. هي من اصلها الماء نتاعها ما هوش يعني ما هوش مش بكثره في المنطقه هذه، معناتها ثم اشكال ما يتمش مدها بمنطقه اخرى ولا حاجه. وهذاك اش باش يوقع تو؟ هذاك اش باش يوقع؟ باش تشوفوا انه اقرب منطقه نجموا يجيبوا بها الماء لل مازال ما وقعش معناتها. لا مازال يعني اشكاليه الماء نحسوا فيها اشكال سي جمال، وكنا نعرفوا علاش الاشكال هذا معناتها. يعني قلت لك المنطقه يعني شاسعه جدا والبني نتاع المواطنين ما هوش قريب لبعضه حتى في مد القنوات، يعني يتطلب مجهود كبير ياسر. يعني ثم مثال نعطيك مثال في الدولاب اللي ثم مشروع تصور انه في حفريه واحده وفي جمعيه واحده 27 كيلومتر قنوات امتدت 27 كيلومتر. هي اقل جمعيه يعني عندها قنوات تفوق 25 وتفوق 30 كيلومتر بالطبيعه، وبما انه البني يعني بعيد على بعضه وثم برشا ظروف تخلي يعني بعض المواطنين ما يصلهمش الماء. هذيك الاشكال الوحيد احنا باش نحاولوا ننظموها مع الجمعيات. احنا اذا كان نحاولوا باش ننظموا مع الجمعيات وتكون الجمعيات يعني صحيحه واقفه لل يعني لل حتى اهالي سبيطلة ايضا من دورهم باش يكونوا واقفين وحاضرين. معقول. حاضرين في النقطه هذه، نعرفوا نحن السلطه المعنيه مش وحدها تقصر ولا تصيب، ايضا المجتمع المدني عنده دور في التقصير والاصابه. صحيح. من لابد من تضافر الجهود باش نوصلوا نحققوا حاجه مفيده في هذه المعتمديه. ما زلنا في المسرح للشراب نحكوا على منطقه اولاد المولهي، اولاد عبد الملاه في سبيطلة، يعني 780 مليون الكلفة متاع المشروع من 2014، لو كان نعرف وين وصل المشروع. هو نحن تو اليوم وأمس قاعدين بصدد يعني تركيب الجمعية لهذه المنطقة. لهذه المنطقة يعني من 2014 نحن من حسن حظ نحن المشاريع هذه كلها من 2011 و2012 وفعلناها، هذا شرف لينا. جميل، معناته كيف نحكوا على يعني إشكال بالرسمي، معناته يتبادر في ذهن المستمع يقولك علاش في ولاية القصرين نحكوا على مشاريع من 2012 و2011 فيما أن نحن في 2016 وكان علينا نحقوا وندوروا عجل التنمية في الولاية متانا كيف بقية الولايات الأخرى، ونشوفوا مشاريع تم إنجازها باش نتحدث على مشاريع متاع 2015 و2016. والله هذه الإشكالية الكبيرة اللي حسيتها موجودة في ولاية القصرين بكلها، ولكني نحن في صبيطة بصفة خاصة نحمد ربي اللي ما عندناش حتى مشروع معطل. أو مش نحن إذا بصدد نحن نحكي على مشاريع 2012 هي بصدد، أي بصدد يعني هني قلت لك هذه ما هيش مسؤوليتنا، يعني تقدم ملحوظ. تقدم ملحوظ كبير يس، يا أما يعني قريب توفل في الإنجاز ولا بدأت الإنجاز، اللي هي المشاريع ذي ميزانيتها مرصودة من 2011 و2012 وانت جاي يعني ناهيك، وأنه حتى البرنامج نتاع تحسين المساكن هذا من 2011 احنا فعلناه تو اليوم الاجتماع عليه من 2011 اليوم الاجتماع عليه فعلناه تو، هذه يعني شرف تسمى وتسمى وتسمى بشرى مع تسمى بشرى تسمى بشرى المجتمع معنا. يعني اللي نجم نقوله لك عندنا بعض المشاريع اللي كانت باش تحذف وقيمتها ب 6 مليارات كما قاع مغطاط من 2011 يعني اللي نقوله لك في سبيط كل المشاريع اللي هي مرضت لها فلوس سي انطلقت ولا قريب تنتهي به زيادة على المشاريع متاع 2016 هي تو تحت الدراسة وتتعمل لها بيل دوفر ويعني لغير ذلك. يعني نحمد ربي نحن ما عندناش حتى مشروع، وهنا ندرك عادة نلقوا إشكاليات في بعض المشاريع، مواطن يعطل ولا إشكاليات يعني في مخصص الأراضي نفضاها بطرق ودية والحمد لله. لا أمل على ربي إن شاء الله ربي موفقين، ما دام نحكوا على حاجة معناتها ثم تعاون وإشكال راهو ما يكونش موجود كان من المواطن فقط، راهو مرات تلقى إشكال حتى من المسؤول سي جمال، نظرا لي يعني غياب المجتمع المدني، وكان مبرمج يكون حاضر معنا شكون من المجتمع المدني تعذر عليه في الوقت الأخير إن شاء الله المانع خير نقولوا له، لأنه معناتها خلينا نحكي بلسانه ما دام غايبين يقول لك الإشكال عند المسؤول مش عندي أنا، المسؤول هو الكروي يحرك والمسؤول هو عنده السلطة يعني حتى سلطة يمتعها بها المقر السيادة الولاية وغيره تخليك باش تأخذ الإجراءات متاعك وتشوف التعطيل وين وتتجاوزه وبصيفتك أنت كمسؤول موجود غادي كين. يا سيدي اللي نجم نقوله لك احنا كمسؤولين والسيد الوالي بالأخص هو احنا كي جينا مليناش عام، والمشاريع كانت تقدر الانجاز نتاعها ما توصلش 3 واكثر من يمكن 6-7%. نعرف هذا احنا يعني في السياق هذا نعرفه من حيث الميزانيه كانت 24% من استغلال الميزانيه اللي هي كانت ولايه القصرين كما نعرف الناس كل في المرتبه الاخيره من حيث تصنيف الميزانيات ورصدها لها، الا انها ترتقي بعد الثوره الى المرتبه الخامسه، وكان صرف الميزانيه بنسبه 24% اللي نعرفه توا واصل 37%. صحيح. وفي بعض المعتمديات نجم نقول الميزانيه المرصوده المعتمديه كل تو تم يعني بصدد الانجاز اللي هو ترصد لها في 2011 و12 و13 كما صبيطنا، اظن انه كل الميزانيه تو تحت الانجاز او انجزت. هذا في مخصص 2011 و12 و13 و14. كهربت الابيار سي جمال وهذا اشكال، هذا مشكل اشكال يعني ب 200 مليون من 2014 وتم تحيينها توصل ل 270 مليون وما زال مشروع، خاطر من شأنه هذا باش يساعد ويحل الاشكال نتاع الماء صالح للشراب. بالنسبه لكهربة الابار خاصه الابار السطحي والابار العميق هذا اكبر مشكل موجود في صبيط، حتى تجهيزات نتاعها اي لا بالنسبه للخواص نحكي بالنسبه هذه الابار بالنسبه للخواص يعني كتجهيز شنو الاشكاليه نحن نتاع الضوء اللي هو ستيك علاش هي ستيك ماهيش قادر الاقليم هذا ماهوش قادر باش يغطي المنطقه كل. احنا ندعو يعني من خلال يعني الاذاعه نتاعكم وانه يتم احداث اقليم ثاني، لانه غير قادره الموارد البشريه اللي موجوده في القصرين بالنسبه للاقليم غير قادره باش تغطي كل المنطقه، واحنا خاصه نحن في بوابه صبيطه اللي هي احنا عندنا شرق اللي هو يعني ستيك اللي موجودة غادي مصلحة ستيك اللي موجودة غادي تغطي 4 معتمديات يعني، وعندنا منطقة برك فيها ما يقارب 300 بئر مع 60 بئر عميق وثم أكثرية المواطنين تلقينا معه مشكلة حتى باش يخلص هو استيق ماهيش قادرة باش توفر الطلب هذا يعني. وحتى معناتها كيف نشوفوا تجهيزات الضخ الكهرباء مشروع موجود في وادى رملة 2 وموجود في معتمدية سميتلة ما زلنا ما نعرفش عليه حد شيء يعني إشكال إشكال متاع الكهرباء نحسوه يعني إشكال ضاغط شوية وفارض روحه في معتمدية سميتلة. كيفاش كان الإجراءات متاعكم أنتم في تجاوز هذه الأشكال؟ بالنسبة للإشكال هذا بالنسبة للتنوير الإلكتريفيكاسيون متاع الأبار هذه العميقة والسطحية نحن لحد الآن لقين فيه إشكال يعني الدولة بخاصة ميزانية اللي هي تقارب 56 مليار للولاية. حثوا على ميزانية من 2012 ولا 2014. الميزانية هذه ما هيش باش تنجز إذا ما يقعش بعث أقليم ثاني. وإحنا نودوا هالأقليم هذا لو كان يكون في سبيطة يحل لنا مشكلة كبيرة ويحل المشكلة متاع 4-5 معتمديات. لأنه الأقليم هذا مازال ما ثمش إجراء حلول. إحنا طلبنا الحلول يعني هي كيف ما تحكي هذا طلب. طلب. ما ثماش حلول. مازال ما ثماش حلول. احنا لو يتوفر خاطر الاقليم نشوف فيه تو ما هوش قادر من حيث الموارد البشرية غير قادر باش يوفر كل الطلبات. ان شاء الله نشوفوا تجاوزوه مع الطلب هذا يولي معاش يولي طلب يولي مشروع وانجاز على عين المكان. سادة المستمعين نحن في برنامجكم الشانتي باش نحكوا على معتمدية سبيتلة وكنا تطرقنا الى الفلاحة الكل حكينا عليها وما جيناش على المشاريع الكل جينا على الجلة متاعها جينا على أكثر أهمية متاعها. موجز الخمسة نسمعوه وراجعين لكم في برنامجكم الشانتي معي سامي الغضباني وسعيد بضيفي سي جمال معتمد سبيتلا باش نحكو أكثر على بقية القطاعات. أبقوا معنا راجعين لكم بعد موجز الخمسة. برنامج الشانتي برنامج تنموي يتطرق لكل القطاعات ويهتم بكل المعتمديات يعنى بالمشاريع المعطلة يشخص الإشكال والأسباب ويتطرق الحلول مع المسؤولين. برنامج الشانتي كل هالأربعة مع الأربعة متاع العشية مع عصام الغلباني. احنا مش نحط روسنا على المخدة ويهزنا النوم وغيرنا أم تبكي على كبدتها بنية صغيرة تخزر للباب مستني أبوها يجيب لها لعبتها. مرة قلبها محير على مولة دويرتها. أم في غدرة في غفلة حرقولها كبدتها وأخت مستني أخوها يفرح في فرحتها. يفرح في فرحتها. بدل جوك وتسمع أحلى الأنغام ملا خليك برونشي وتبعنا على KFM. KFM. مرحبا بكم مستمعينا في آخر مواجيزنا الإخبارية لليوم. أهالي نهج عنابة في حي سلامة ثاني يتضمر من انفلاق كامل قنوات الصرف الصحي في النهج ويدعو السلطة للتدخل الفوري لحل الإشكال. المعتصمين بمقر معتمدية مجلب العباس يصدروا بيان مساندة للمعتصمين أمام وزارة التشغيل والتكوين المهني مجددين تمسكهم بمطالبهم وصلة الاعتصام. إعصار في شكل رياح مصحوبة بأمطار غزيرة جدت منذ قليل في معتمدية مجلب العباس مما خلف عديد الأضرار بالأشجار والمنتوجات الفلاحية بالمنطقة. منتدى الشباب وثقافة المواطنة والمعهد التونسي للديمقراطية بالاشتراك مع الإدارة الإلكترونية لوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ينظم غدوة يوم إعلامي حول الحوكمة المحلية بحضور والي القصرين الشاذلي بوعلاق. رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يلتقى بقصر قرطاج الطيب البكوش الأمين العام الجديد لاتحاد المغرب العربي وتناول اللقاء بالخصوص سبل دعم البناء المغاربي وتطوير عمله وتعزيز آليته. وزير الفلاحة سعد الصديق أكد أن موضوع اكتشاف جرثومة السلف الحليب هو في نطاق المتابعة وأن الحديث عن وجود الجرثومة هذه باش يجعل من مصالح وزارة الفلاحة تعتمد أكثر متابعة لمعالجة الإشكاليات إن وجدت. رئيس المدير العام المركز النهوض بالصادرة تعزيز احتراء عنت اليوم عن افتتاح خط بحري مباشر بين تونس وروسيا قريبا لتعزيز الصادرات التونسية وتنويحها. عالميا، المحكمة المصرية تصدر أحكام أعدام في حق 25 شخص متهمين في قضية الاشتباكات بين عائلتين في محافظة أسوان عام 2014. ارتفاع حصيلة تفجيرات بغداد إلى حوالي 200 قتيل وجريح لحد الآن، وتنظيم الدولة الإسلامية يتبنى العملية. نهاية الموجز، أكثر أخبار وأكثر تفاصيل في نشرة الستة غربة. إلى اللقاء. برنامج الشانتي، برنامج تنموي يتطرق لكل القطاعات ويهتم بكل المعتمديات، يعنى بالمشاريع المعطلة، يشخص الإشكال والأسباب ويتطرق الحلول مع المسؤولين. برنامج الشانتي كل نهار أربعة مع الأربعة متاع العشية مع عصام الغلداني. رجعنا لكم السادة المستمعين في برنامجكم الشانتي، واليوم موضوع حلقتنا معتمدية جديدة، اللي هي معتمدية سبيتلا، مش نقول جديدة معتها، موضوع آخر في برنامجكم الشانتي. سعيد بضيفي السيد جمال الدين نصري، معتمد سبيتلا. مرحبا بك من جديد سيد المعتمد. مشكور. للتواصل معنا والاستفسار أيضا أو حتى الاقتراحات بتاعكم، الاتصال على رقم 77-412-300 أو على الصفحة الرسمية لإذاعة rwv.kfm.tn. كلنا حكينا في الجزء الأول من الحلقة على الفلاحة، على الماء الصالح للشراب، على الإشكاليات الموجودة إن شاء الله. كيف ما أفادنا السيد المعتمد باش يتم تحقيق هذه المشاريع الكل اللي هي للأسف الشديد نحكوا عليها من 2011 و2012، إلا أنه الحمد لله في 2016 اليوم تجاوزناها إن شاء الله في موفى هذه السنة نشوفوا بقية المشاريع الكل تم إنجازها. هات خلينا نقدموا أكثر، نحكوا على التجهيز وغيره في والصناعة والتربية والبيئة، كل هذا اللي باش نجوا عليهم في برنامجكم الشانتي اليوم باش نعرفوا أكثر علاش التعطيلات قاعدة تصير. وهات نبدو سي جمال بقطاع التجهيز في معتمدية سبيتلة، نعرفوا معتمدية سبيتلة فيها طريق اون برانسيب باش يكون متروت، نعرفوا ثم الطريق الوطنية 17760 كيلومتر، الكلفة متاعها 1,260,000,000، مدة الإنجاز 6 أشهر، أشغال متوسطة، ما زال ما تمش الإنجاز. لو كان تعطينا إفادة فهم أحنا بالنسبة للطريق هذا اللي رابط ما بين يعني بلاكات سيدي بوسيد إلى حد القصرين، هذا وصل توا في مدخل سبيط، يعني الطريق هذا بصدد الإنجاز، يعني مازال طريف بركه اللي هو في وسط البلاد، اما حتى من الشرايه ورجع جاي اللي تحت نجاز. وبالنسبه للطرقات الاخرى اللي هي مسالك الريفيه، عندنا توا 5 طرقات تحت النجاز اللي هما الطريق الوسعيه بمسافه 8 كيلومتر اللي هو يوصل حتى مدرسه جلال، كيف عندنا طريق سمامه، وعندنا طريق اللي هو مشرق الشمس، هذا طريق مشرق الشمس كيف هذوما بصدد النجاز. عندنا طريق بوادي معيو، هذا اللي هو يستنوا فيه، والمنطقة هذه بالحق يصعب التنقل فيها اذا كان سبق ادنى مطره يصعب تسحيبه خفيف يصعب التنقل فيها بتاتا. كيف عندنا طريق اخر يربط من مدرسه الغابنيه ذا في القلعه الحمراء 6 كيلومتر، وبصد يعني بدايه الانجاز باش تبدا في القريب العاجل تعطى المقاول، يعني عدة طرقات ما عندناش تعطيل بالنسبة للطرقات. ثم بعض الإشكاليات، هذه الطرقات كنت تعطينا فيها طرقات الفلاحية إن شاء الله يعني كيف ما كنت تعطينا قديش العدد نتاع المشاريع الموجودة في بالنسبة للطرقات اللي بصدد الإنجاز الآن 6 يعني طرقات إن شاء الله نشوفهم تم إنجازهم. ومشكورة الفلاحة برمشتنا الطريق ولا اثنين الأخرين في 2016 أظن باش يتعطوا المقاولين ويبدوا كيف في 2016 ينزلوا إن شاء الله. خلينا نحكوا نحن في التجهيز، كيف نقولوا تهيئة المدخل الشمالي لمدينة سبيتلة 13 كيلومتر، طريق وطني 13 3 كيلومتر، الكلفة متاعها 3 مليارات من 2014 ونوصل المشروع هذا. بالنسبة للمسافة هذه من الشيرة الشمالية هي توا مازال تحت الإنجاز وفيها بعض الإشكاليات، والتجهيز مازال ما قبلوهاش من عند المقاول، يعني فيها بعض الإشكاليات وفيها بعض من حيث العمل خاطر موجود برشا الإشكال هذا بالضبط. يتم المشروع وما يتمش على كرة الشروط المتفق عليه، وهذاك علاش المشروع ما تمش قبوله من طرف وزارة التجهيز، يعني الإدارة الجوية للتجهيز، يعني ثم بعض الاحترازات يزموا يعاود يقوم بهم المقاول، وإن شاء الله في أقرب وقت يكون جاهز إن شاء الله يتم تجاوزها. أما في باب الصناعة، ربط الشبكة الخارجية للمنطقة الصناعية بسبيت، لو كان المشروع هذا نعرفه ونوصل، فيما أنه من 2012 والكلفة بتاعه 7 مليارات و800، يعني ما يقارب 8 مليارات، وما نعرفوش وين وصل. بالنسبة للمشروع هذا باش يبدأ إنجازه اللي هي تهيئة له مساحة ما يقارب 20 هكتار اللي هو في المنطقة الصناعية، هذا باش تكون يعني قريب ياسر لسبيطلة، وإن شاء الله هو باش يبدأ تعملت يعني دراسة وباش يبدأ في أقرب وقت كيف ما فيش إشكال هذا الجملة، فيما أنه هو لو من 2012 يعني لا أني قلت لك أكثرية المشاريع هي كل 2011 و2012، إحنا إذا ما انطلقناش فيها الكل يعني ثم قليل اللي مازلنا ما بديناش فيه. أما في التربية، المدرسة الابتدائية بالفج والمدرسة الابتدائية بالرياحية في معتمدية سبيطلة، لو كنا نعرفوا المدارس قدر وين وصلوا، نعرفوا نحن يعني كيف نقولوا قطاع التعليم والتربية، هذا من القطاعات المهمة اللي من شأنها تأثر الأولاد وتخليهم ينشأوا على التنشئة السليمة. المدارس هذه ما هيش ناقصة، احنا وزارة التربية والمندوبية الجهوية للتربية مشكور. الكلمة هذه راهي فهم بالنسبة للمدارس، سامحني فهمني انت سي جمال، كيف نقولوا مدرسة مش ناقصة، في نحن عندنا مدارس في المدينة وناقصين، فما بالك في منطقة ريفية مرة على مرة ما تلقاش فيها تواليت يعني مدرسة. هذا ايش حبيت نقول لك؟ ما نلقوش الماء، ما نلقوش السور، اشكاليات اخرى. المدارس هذوما ناقصين سور، وثم جمعيات وثم منظمات تكفلت باش تعمل السور هذايا وباش يعملوا اللي خاصة التواليت. احنا نعرف المدرسة اذا ما فيهاش تواليت مريحة ما تجيش مدرسة، ما تجيش مدرسة، ما تجيش مدرسة. هذا هو حتى المتفقد اول ما يجي ينطلقته ليمشي يوصل يشوف يعني بيت الراحة، هل ترى هي تستجيب للشروط ولا ما تستجيبش. واحنا المدارس هذوما الاشكال نتاعهم هو الصور. وكيف كيف ثم بعض المدارس صحيح يعني تفتقر الى بيوت الراحة وما هيش، هو حتى في وسط البلاد عندنا الاشكال هذا بصدق. عندنا في زوز مدارس اللي هو الغابات اثنين، يعني الوضعية مزرية اكثر من المدارس الموجودة في الريف اللي هي في منطقة حضرية، واللي يعني ومدرسة تأم ما يقارب 500 تلميذ واللي بيوت الراحة ذي. لكن الحلول الحلول نحن يلزم تكون وزارة التربية يلزم تقوم بالمهمة متاعها، المندوبية الجهوية للتربية يلزم تنجز ما يمكن انجاز. تم المراسلة متاعها بصفتكم كمعتمد في نحن لاحظنا شيء ذي وعلمنا المندوبية الجهوية للتربية خاصة في المدرسة، ثم المدرسة هذه بالذات اللي هي خليني نعرج على نقطة سي جمال في السياق متاعك انت. كان حاضر معنا شكون ممثل على المندوب الجهوي للتربيه بولايه القصرين وواجهت يعني حتى خلينا نقولوها بلغتنا حشوميه من بعد مع المواطن، مستمع يسمع مسؤول يقول لك راهو تم الانجاز او تم تسويه هذا المشروع وهو مازال متعطل، يعني حاجه تزيد تزيد تزيد. لو كان يقول لك راهو ثم اشكال كيف ما كنت تحكي انت، رانا عملنا مراسله، رانا بذلنا المجهود متاعنا والمشروع ما زال، لكن أفضل أفضل خير من تقول المواطن يسمع فيك ومنبر إعلامي كامل وجايين باش نحكوا على أشكال تجي تقول أنت تم الإنجاز وهو ما زال. شوف بالنسبة للمدرسة هذه أنت ما ذكرتهاش وأني أثرتها لوحدي الخطر هي حقيقة كان ما ذكرناش باش نجوها تألمت أنا بالنسبة كي شفت المدرسة هذه تألمت. أول حاجة هي مدرسة كبيرة من عدد من حيث تلام وكبيرة من حيث عدد المربين وبيوت الرحم لا سوى كان لا المربين ولا التلام ما تستجيبش حتى الشروط. وإحنا ماذا بينا يعني هني كما حكينا إذا كان المندوبية ما هيش قادرة ولا حاجة المجلس الجهوي باش يعاونها ما خلوش خطر، وإن شاء الله العام الجاي لا سبيل إليه المدرسة هذه باش تقري وهذا في الحالة هذه لا سبيل إليه يلزم خطر ما تكلفش حاجة كبيرة ياسر لا على المندوبية الجهوية التربية ولا المجلس الجهوي. وفي نفس السياق كيف نقولوا المدارس والمعاهد لازمنا نتحدثوا أيضا على المبيت، مبيت سبيطلة الكلفة متاع يعني إنجاز هذا المشروع 120 مليون من 2013 لو كنا نعرف وين وصل المشروع. بالنسبة للمبيت هذا ثم حاجة لازمنا نعرفها وأنه بالنسبة في معهد الخضرة شوف بالنسبة للإنجازات أو البنايات اللي تقوم في المندوبيات ثم المشرفين عليها هم المهندسين من المندوبية. وبالنسبة للمبيت هذا خاصة المبيت سبيطلة واحد اللي هو فيه إشكال المندوبية إلى حد الآن المقاولة هرب يعني ما قبلتلوش المشروع ولحد الآن معطل وصحيح وفي خلل كبير ياسر بالنسبة للمبيت هذا اللي هو سبيطلة واحد. احنا كتحدثنا مع السيد المندوب يقول لك يا أخويا احنا ما قبلناه لوش ونحاولوا بكل الطرق انه باش نصلحه ودركنا ثم وضعية خاصة اللي باش تأمن على الأقل وجود تلامذة الضومة ادركناها حيني إلى أن يقع تسوية الإشكال هذا اللي هو في سبيطلة واحد بصفة خاصة. إن شاء الله نشوفوه تم تجاوز مثل هذه الإشكاليات وكيف نقول هو معتمدين سبيطلة ما زلنا نحكو في قطاع التربية. نقدر نتحدث على بناء قاعة تدريس بمدرسة في المدرسة الابتدائية للمقسمات، في بناء مجموعة صحية بالمدرسة الابتدائية، يعني هذو المشاريع موجودين في معتمديات اللي نعرفوا أي مدرسة لابد يكون فيها قسم خاص للصحة وقسم خاص للمراجعة وقسم خاص. نحن نحكو على ما أدنى من هذا اللي نقوله يعني تواليت ونقوله صور، لكن المشاريع هذا الاشاء عملنا فيهم. شوف نعطيك معطى اللي قد يكون المستمع الكريم باش يدوخ كما أعطينا المساحة متاع المنطقة. احنا عندنا المدارس الابتدائية اللي موجودة في مدينة سبيطلة أكثر من المدارس الابتدائية اللي موجودة في ولاية توزر بأكمله. عندنا 54 مدرسة ابتدائية، يعني راو حاجة اللي المستمع قد يكون مصدقهاش. علاش احنا انا قلت لك المنطقة الشاسعة برشا والمدارس موجودة بكثرة، بأكثرية المدارس اللي ما تدخلناش فيها واللي موقعش فيها تدخل، خاصة احنا قبل ما نمشوا للسور احنا باش نمشوا للتواليات هذه اللي هي بصفة، وأكثرية المدارس توهني كما قلت لك يا اما هذا ما يمنعش كونه يكون التلميذ ولاية القصرين تحديدا تلامذة سبيتلة يكون متوفر له أجمل حالة لإيجاد تعليم راقي ومن حيث يسقل له الموهبة متاعه ويسقل له الفكرة متاعه. لي أيضا نتحدث على الأجيال، نتحدث على تونس، معناتها نحن نتحدث على مستقبل البلاد القدام، خاطر كيف نحكي على التلميذ أو الطالب نحكي على تونس ولب تونس والقلب النابض لتونس. خلينا نمشوا للبيئة اللي هي عندها مشروع وحيد في معتمدية سبيتلة، وين وصل المشروع متاع البيئة اللي هو الكلفة متاعه يعني مقارنة بالبقية المشاريع 8 ملايين من 2012 وين وصل؟ إذا ما تراش مانع باش نرجع ملحوظة بسيطة بالنسبة للمدارس. احنا نحب نأكد أنه المدارس هذه ما هيش مربوطة بشبكات يعني اللي هي تابعة صناد بالنسبة لمصالح الشراب، هي مربوطة بجمعيات، ونحن المشكل الوحيد والأهم يعني التربية أيضا مربوطة بالجمعيات. كل هذا هو المشكل الوحيد، وعندنا معاهد مثال كما في الرخمات، عندنا معهد ثانوي اللي هو يؤم تلامذة يباتوا وتوا مثال عندنا مدة نعانوا من الإشكال هذا متاع الماء، تصور أنت تلميذ يبات والماء مقصوص عليه بيات. نحن الإشكال الوحيد بالنسبة للمدارس أو خاصة الإعداديات أو المعاهد الموجودة في الريف هو من حيث الماء فقط، خاطر المعاهد هذه والمدارس اللي موجودة في الأرياف مربوطة بالجمعيات المائية، تقص الضوء على جمعية مائية المدرسة ما تشربش والمعهد ما يشربش، احنا يلزمنا نلقوا حل. هذا إشكال كبير، إشكال كبير. هات الحل، الحل اللي موجود احنا توا نحاولوا توا مع المندوبية الجهوية للفلاحة باش تحاول، خاطر هو كان ثم ربط مع السكان مع الناس كل توا قاعدة تعمل في حفريات خاصة في كيما مثال في الرخمات، بما انه فيها مدرسة ابتدائية وفيها معهد وفيها مدرسة اعدادية باش يقع ربطها مباشرة مباشرة يعني، وهكاك ما عادش يولي يتقص عليها الماء. هذه بصفة باش يكون المشروع هذا والله توا تحت الانجاز، تو تحت الانجاز، خاطر ثم حفريه قديمه اللي هي صالحه للري وصالحه للماء صالح الشراب ومربوطه معها المدارس هذه، المندوب يحاول تو بعد ما يتم تجهيز البلديه باش يوقع فصل على الاقل الماء صالح الشراب وحده والماء الري وحده، كل حفريه باش تمشي لاتجاه معين، هكاك نقصوا شوي. والمدارس كيف في القلال وفي البلايص هذوما نفس الاشكال، الاداره الجهويه او المندوبيه الجهويه للتربيه ايش عملت تو؟ خذت اجراء يعني حطت سيترنات اللي هي اذا ما عندوش جابيه تعمل له خزان يعني سيترنا كما نقولوا على الاقل باش ما تعطلش التلامذه وباش على الاقل ثم يعني امور لازم تكون تمشي بالسيف. هذا الاجراء المبدئي واللي هو يسير على الاقل العمليه الى حين انه يوقع اجراء جذري ان شاء الله نشوفوا جوازه معاش نقدروا نحكوا على المناطق الخضراء يعني في ظل ما كنا نتحدثوا فيه فيما انه مشروع واحد يعني بتدعيم المناطق الخضراء في معتمدية سبيتلة، وهي نعرفها منطقة يعني تقدر تكون سياحية. صحيح. المشروع هذا وين وصل في تدعيم المناطق الخضراء في معتمدية سبيتلة؟ بالنسبة لمعتمدية سبيتلة إذا كان هي سبيتلة بوابة القصرين اللي باش يدخل للقصرين ولاية القصرين بأكملها لازم يدخل على سبيتلة. زيادة على ذلك يعني هالمعتمدية هي منطقة الشمالي. صحيح. اللي هي منطقة سياحية. وإذا كان المنطقة دي ما فيهاش مناطق خضراء أو فيها مثال تراكم للأوساخ أو حاجة كما هكا من هذا القبيل، يعني إحنا كمسؤولين ما شرفناش. إحنا شنو اللي وقعته؟ إحنا باش نحاولوا اللي هي المناطق الخضراء هذه، سمحني، المناطق الخضراء هذه باش يوقع يعني العناية بها، وجتنا مراسلات وباش نطبقها في أقرب الوقت، لخاطر هو اللي الإشكال الموجود في البلديات ما ثماش ناس تعتني بالمناطق الخضراء. هاولي ثم منظومة تمشي تلم الأوساخ وبرا ما ثمش كل يعتني به، وهذا مؤسف. صحيح. نحن أثرنا الأشكال لكن وينه الحل؟ الحل هني قلت لك باش يوقع تنظيف كل الأماكن السوداء اللي هي كانت تعتبر، خاطر المناطق الخضراء هي ولت مناطق سوداء تترمى فيها يعني الفضلات وأكداس مثال متاع الأتربة لغير ذلك. يعني رأوا ثم حاجة أخرى سي جمال، غياب الحاوية. غياب الحاوية هو إشكال مهم يخلي المواطن يلجأ لمثل هذه يعني مش ننأيده فيه نعيبها هذه مثل هذه الحالات يعني مواطن يجي يحط الزبلة متاعه في منطقة خضراء يعني ام برانسيب تكون منطقة خضراء لأنه يعني تولي مصب للزبلة لكن ثم حاجة أخرى لحظها غياب الحاوية معناته هو ثم زوز أشياء اللي خلوا خاصة منطقة سبيطل اللي هي منطقة سياحية ومعروف عليها النظافة وتحصلت على جائزة يعني بيئية بقيمة بعدة مرات تحصل على جوائز تو اللي نعيبوه على مدينة سبيطل اللي هو ثم إشكال الإشكال ما بين البلدية وما بين المواطن البلدية يعني تشكو عجز من حيث العمل ومن حيث المعدات وهذا كانوا برمج مش يكون حاضر معنا يعني متاع النيابة الخصوصية النيابة الخصوصية هو أعتذر يا أخويا نحن هلا باش نتكلموا باسم السيد رئيس النيابة الخصوصية اللي هي تمنينا كمعتمد أي بالضبط أكيد أنتم كسلطة إشراف ومعتمد تلامسوا كل القطاعات وتسهروا على إيجاد الحلول لها احنا كمعتمدين شنو اللي واقع اي اشكال يتوجه للمعتمد بلدية غير بلدية كنت تسمع انت تو حتى يقص الضوء على واحد يطلب سيد معتمد بالطرف معناته بالكواليس اي بالطرف هاك تشوفها في الكواليس احنا تو المشكلة الوحيدة بالنسبة لبلدية سبيطة باش نحاولوا ندركوها بلدية كبيرة ياسر والانهج والشوارع اللي موجودة في المعتمدية هذه راهو ما يوازي 6 و7 معتمديات مع بعضهم باش تلقى فيها شوارع كيما سبيطة شنو اللي باش نعملوه احنا تو باش نعملوا منظومه صحيح العمل موجودين والعمل موجود متوفر تبقى شنو احنا الاشكاليه الوحيده وين هي في لي زونجان يعني في التراكتورات الجرارات وفي بالنسبه للتراكسات هذه ما يلزمش يلزمنا نحطوا لهم شيفوريه يعني خاصين بالبلدي خاطر هو تو باش تحط عامل حظايا يخدم على الالات هذه ماهوش باش يقدم مردود كبير ياسر احنا البلديه ان شاء الله في القريب العاجل باش تحاول في البلديه باش تحاول تنتدب على الاقل سواق للجرارات هذوما وللزونجان الكبار هذوما على اساس واني تقدم مردود به فهمت ان شاء الله باش ندير خاطر جاي صيف واحنا عملنا رزنامه باش تظافر الناس كل مع بعضها كنيابه خصوصيه ومعتمديه وباش نحاول ندخلوا كل عطل احنا عندنا برشا ادارات موجوده في سبيطل تجهيز صحه فلاح ومتعاونين معانا باش نحاولوا ندخل فيما يخص الصحه نحن عندنا خبر صار اليوم باش نبثوه على الكي اف ام وكانت عدى في المواجز تاعنا لكن خلينا ناخذ فاصل غنائي ونرجع على الخبر الصار اللي يهم قطاع الصحه في معتمديه سبيطلة وايضا بقيه الاشكاليات الموجوده في الصحه في معتمديه سبيطلة وبقيه المحطات ايضا باش تعرضوا لها بعد الفاصل الغنائي ناخذ فاصل غنائي ونرجع لكم سادة المستمعين في برنامجكم الشانتي أغاني إهداءات ومكالمات جوائز ومسابقات على الكاف ام كلمونا على 77-412-300 روسنا على المخدة ويهزنا النو وغيرنا أم تبكي على كبدتها بنية صغيرة تخزر للباب مستنية أبوها يجيب لها لعبتها مرة قلبها محير على مولد ويرتها أم في غدرة في غفلة حرقولها كبدتها وأخت مستنية أخوها يفرح في فرحتها تهاني أغاني إهداءات ومكالمات جوائز ومسابقات على الكاف ام كلمونا على 77-412-300 عظيم مع الموسيقى هلا. الراديو اللي تسمعه دي جي مساء الخير لكل مستمعي راديو الكا اف ام. منتصب القامة يمشي مرفوع الهامة. هذا مرسل خليفة، رجعنا لكم بعد الفصل متاعنا في الكا اف ام على الموجة 107.6 مع عصام الغضباني في برنامجكم الشانتي. الاستفسار 77 412 300 أو على الصفحة الرسمية لإذاعة رواد والفي KFM.TN. سعيد اليوم باش نحكوا على معتمدية سبيتلا، وسعيد أيضا بضيفي السيد المعتمد جمال الدين النصري. مرحبا بك من جديد سي جمال في إذاعة KFM. مرحبا بك خويا، وشرفني باش نكون في أول مصافحة لكم في إذاعة KFM. مرحبا. إذا حكينا على الفلاحة، حكينا على التربية، البيئة، صناعة، التجهيز. خلينا نمشوا للصحة. الصحة وما أدرك من الصحة. اليوم معتمدية سبيتلا عندها حدث خاص، حدث يعني تنتظروا فيه من 2012، اللي هو باش تصبح معتمدية سبيتلا فيها مستشفى جهوي. ننتظروا فيه، ويعني الكلفة متاعه حوالي 3000 30 مليار. صحيح. حوالي 30 مليار، معناتها من 2012 باش يجينا مستشفى جهوي، باش يجي مستشفى جهوي. اليوم انطلق الشغل، لو كنت تعطينا احنا اول بشرة هذه لأهالي سبيتلا، اللي هو كما قلنا المعتمدية هذه معتمدية كبيرة من حيث العدد ومن حيث المساحة يعني ومن حيث تاريخ، ومشكورة يعني الدولة اللي قامت برصد 30 مليار لهذا المستشفى الجهوي مع 4 مليارات تجهيز. يعني حاجة ذي الناس كل اليوم فرحنا لها، وجاء المقاولة اليوم وباشر في الأشغال. يعني احنا زيادة على المستشفى الجهوي هذه نحب نضيفه حاجة أخرى. احنا عندنا مستوصف في الحياة اللي هو من أحدث المستوصفات الموجودة في المنطقة، تم إنجازه وبش يقع يعني العمل فيه في مركز صحة أساسية صنف 3 في رايحات صح الرحيات. كيف عندنا مستوصف 30 مليون كانت صحة من الأرقى يعني من حيث البناية، يعني كتشوفها يعتبر يعني حاجة خارقة للعادة في الحياة. مضخ يعني إن شاء الله التجهيزات كيف قاعد هو توا قاعدين يجهزوه، وفي أقل الأوقات باش يقع استغلاله. شنو اللي ناقصه المستوصف هذا؟ ناقصه طريق. احنا مشكور السيد مندوب الجهوي للفلاحة خرج وعين، وإن شاء الله باش يوقع أنه الطريق هذا المسلك الفلاحي هذا اللي وصل المستوصف، وهكاك يولي إنجاز يعني متكامل، الطريق مع مستوصف مع مدرسة حاجة خارقة للعادة. إن شاء الله شوفوه كيف نحكوا على يعني أنت خليت مستشفى جهوي ورجعت بينا في المستوصف. يعني كيف نحكوا على المستوصف وكنت تحكي على حاجة يعني مضخمة جميلة، لابد من إيجاد أيضا معدات صحيح وأطباء ويعني وشبه طبيين باش يكونوا حاضرين والاستقبال مرضى تلك المنطقة. احنا تو بما انه المستشفى الجهوي هذا باش يقع انجازه وفي قريب العاجل، في كنا نحكوا احنا قبل ما نجيكم كان معايا السيد المقاول مشكور يعني بالستاف نتاعو كامل، ويأكد انه هو عاطينه يعني اجال بعامين، هو يقول لك قبل العامين ننز المستشفى ذا وبشرة حتى اليد العاملة، خاطر احنا عندنا يعني بطالة كبيرة ياسر باش يشغل زيادة على انه هو انجاز للمنطقة ككل كمستشفى. فالمدة هذه متاع العام ونص باش يشغل لنا على الاقل يد عاملة كبيرة. اثنين احنا الدولة رصدت 4 مليارات تجهيزات بعد يعني ما يوقع انجاز هذا المستشفى الجهوي، باش يوقع تجهيزه يعني بكلفة كبيرة تسمى حاجة خارقة للعادة. كيف احنا بعد المستشفى الجهوي الانجاز اللي قاعدة تستنى فيه الناس كل منذ 2012 ويعني وكان متعطل، ثم عندنا مستوصف في حي السرور. المستوصف هذا صحيح عندنا في اشكال 250 مليون من 2014 ما زلنا يعني ننتظر فيه بحي السرور. الاشكال هذا في حي السرور هو باش يقع هدم، ثم مواطن يعني عنده مقر اللي هو مقر هذا يرجع لملك الدولة، وإن شاء الله نحن لقينا تسوية معاه السيد هذا بأمور ودية باش نخرجوه ويقع هدم هذا البناء اللي هي متداعي للسقوط. وفي أقرب الأجال خطر المقاول هو بتين عليه شوية صحيح، وإن شاء الله الأسبوع الجاي يقع تسوية الوضعية هذه ويبدأ المستوصف. كيف عندنا مستوصف آخر اللي هو في واد معيو، أخذاه مقاول يعني وباش يبدأ في الإنجاز في القريب العاجل. يعني ثلاثة مستوصفات ضمة فيهم اللي يكمل وباش يوقع استغلاله في أقرب وقت مستوصف الحياة، والزون عاود وزوز مستوصفات الأخرين باش يبدو في الإنجاز في القريب العاجل. إن شاء الله نشوفوهم يعني في الاستغلال يعني باش المواطن يتمتع بهم. نعرفوا يعني المواطن انتظر أكثر من 4 سنوات لرؤية مثل هذه البنايات وحاجة جديدة في المنطقة متاعهم. لانه يقول لك تبقى اربع سنين باش تبنى قديش باش يبقى باش نولينا نقد ندخل ونلقى فيه طبيب ويعدي علي. بالنسبه للمستشفى الجهوي المقاول ياكد انه بعد عامين نحكوا على المستوصفات. المستوصفات بالنسبه للحياه ينقل شهر ويبدا في الاستغلال ان شاء الله جاهز. الضوء جاهز كل شيء ما عدا التجهيز والاستغلال. بالنسبه لزوج مستوصفات الاخرين اللي هو في حي سرور, وحي سرور هذه من اكبر المناطق الشعبيه اللي موجوده, حي شعبي يعني مكتظ بالسكان ومن حقهم باش يتمتع بالمستوصف. احنا عملنا جاهدين بدون باش نلتجوش الى طرق قانونيه وزيد يتاخر. السيد هذايا اللي هو متحوز بالبنايه باش نخرجوه في اقرب الاوقات بطرق وديه ويصبح المقاول ان شاء الله في الاسبوع الجاي. تو نعلمكم حتى وقتاش يبدا. مرحبا مرحبا. ونحن كما تعرفوا سيد المستمعين عندنا موجز اخبار كل على راس كل ساعه, ويساعدنا باش نغطوا اخبار القصر ككل من ايجابي, وخلينا نبقى كيف الإيجابي هكا إن شاء الله. أيضا حاجة أخرى في يعني نرجع للحدث المهم اللي حسب حتى على مواقع الفيسبوك كانت نوع من التحرك والالتفات الكريمة من المواطن القصريني وتحديدا معتمد سبيتلا في هذا الحدث المهم لافتتاح الأشغال. بالنسبة للاحتفال هو أوقع احتفال اليوم, لكن باش يقع احتفال رسمي وباش يدعي له السيد الوالي بطبيعة الحال عندما تبدا الاشغال. واعتقد انه باش يقع استدعاء وزير ولا اثنين اللي هو وزير الصحة وعلى ما اظن, وثم زوز وزراء باش يجوا ما نعرفش. السيد المقاول يقول باش ننسقوا مع السيد الوالي, لكن المواطنين بحقيقة اليوم احتفلوا انه مجتمع مدني كل رؤساء المصالح. تصور انت اليوم المقاول يعني استغرب, وانه دوب موصل يعني السونات كانت حاضره, خاطر ما يبدا الاشغال الا ما تكون يعني السونات باش تعدي الماء وستاك كيف كيف. ما صدقش لقى الناس كل تستنى فيه, وهذه احسن حاجه احنا نوراها للمقاولين اللي باش يجوا للقصرين. حاجه مهمه برشا يعني. نحن كيف تحدثوا على ولايه القصرين نقولوا عنا اشكال مقاول اشكال كذا اشكال لا. كذا لا. اليوم من خلال اذاعه القصرين اف ام لذا اللي تسمعكم صح. من خلال سي جمال معتمد سبيتلا يوصف ليكم وما تشوفوش وش في عيني, انا شوف عيني السرور ايضا في البلاتون تاعنا الكي اف ام يعني مقاول يوقع استقباله سيد الرئيس معنا. نعم نعم والله مقاول كل المصالح حاضر معنا, ادارات المصالح المختصه اللي هي باش تسهلوا العمليه كما استيغ وكما صناد. ونبيدي كنت في استقباله, مش هضمه برك, نبيدي كنت في استقباله فهمت مع جل الاطارات الموجوده في مدينه سبيط. وكان السيد الوالي من 8:30 اطلب مني باش نتحول باش نستقبله الى حين انه باش يوقع استقبال رسمي من طرف السلطات الجهويه, ويقع يوم يعني بدايه الاشغال. يعني اظن خاطر المشروع ماهوش بالسهل بالهين يقع يعني. خلينا نقولوا سي جميل, خلينا نقولوا لي المقاول انت مقاول محظوظ تعمل في ولايه القصرين. صحيح, وهذا هذه الحاجه لازم نوريها للمقاولين يعني اكثر ما تسمع قل ما ترى. يعني القصرين بصفه عامه وسبيطلة بصفه خاصه, وهو بيدو المقاول يعني احنا عدينا معه اكثر من ساعه ونص يعني في دردشه, ويعرفوا وحار انه الناس كلها اللي يحب يعاونوا بيت. حتى المقاولين تصور جو معنا اليوم اكثر من 5 و6 مقاولين باش يعاونوا فقط, طلبش حاجه اكثر منك. احنا المهم يبدا مقاولين يعني, رغم هم مقاولين من صنف ثاني من صنف اول وقالوا نعاونوك, المهم ابدا برك. ناسف يعني سادة مستمعين على يعني ضيق الوقت, حابين نحكي لكم على ثقافه وشباب ورياضه والشؤون الاجتماعيه. ان شاء الله تكون لنا مصافحه اخرى في معتمد سبيتلا ومع سي جمال, ان شاء الله اكثر استفسارات ناخذها معكم لانه الوقت دهمنا, اخذينا ازيد وقت كيف ما بدينا مؤخر شوي. سي جمال كلمه الختام لي. اولا نعتذر على التاخير لاني كنت في جلسه في الولايه. اثنين مشكورين جدا على استضافتي في كافام, ويسعدني باش نبدا في اذاعه اللي هي على يعني في منطقه القصرين من الاوائل المسموعين اي من الاوائل ولا ندعو على الاقل باش يوقع توسيع لذا, على الاقل نسمعها في مناطق بعيده شوي ان شاء الله. فهمت, خاطر هذا شرف قاعد تدرس فيه اي ده. هذا شرف لنا احنا باش الاذاعه هذه فيها برامج يعني ممتازه ويديروها شباب يعني مصلي يعني بي عليهم, وان شاء الله مشكورين اخويا. واذا كان ثم حاجه تفضلوا ونمدوكم كل كبيره وصغيره. شكرا على راحه الصدر, يعطيك الصحه سي جمال. بقينا يعني الوقت دهمنا. سادة المستمعين إن شاء الله تكون جولتنا عجبتكم اليوم في برنامجكم الشانتي. نقدم تحيتي للجانب التقني اللي رافقني اليوم كل من ندى سايحي ومحمد السمالي. الشكر موصول أيضا لضيفي السيد جمال معتمد مديني معتمد سبيطلة. كما أشكركم أيضا أنتم السادة المستمعين اللي رفقتوني على مدى ساعة ونص مع أجمل تحيات عصام الغضباني. نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. برنامج الشانتي برنامج تنموي يتطرق لكل القطاعات ويهتم بكل المعتمديات، يعنى بالمشاريع المعطلة، يشخص الإشكال والأسباب ويتطرق الحلول مع المسؤولين. برنامج الشانتي كل نهار الأربعاء مع الأربعاء متاع العشية مع عصام الغلداني. كأفم صوت يغني عن الصورة.